الأخ يسأل يقول بالنسبة لطالب الحديث طالب علم الحديث أيهما أولى في حقه من ناحية الحفظ، حفظ ألفية العراقي أم حفظ ألفية السيوطي؟ المعلوم أن الآخرة يكون أشمل من الأول في الغالب، فلعله لو حفظ ألفية السيوطي فإنه يكون أولى، لأن السيوطي قد استفاد ممن سبقه وهو معلوم أو وهو معروف بالجمع الجيد في الأمور التي اهتم بجمعها، فألفيته لا شك أنها تكون أشمل، فإذا حفظها فهو أولى. وعلى كل المسلم إذا حفظ شيئا من المتون فإن ذلك لا يمنع أن يطلع على غيرها فيستفيد من الزيادات التي فيها، مع العلم أن العراقي طبعا أجل وأثبت من الحافظ السيوطي، فهو بالخيار بين أن يحفظ ألفية العراقي فيكون قد حاز الأثبت والأدق، وبين أن يحفظ ألفية السيوطي فيكون قد حاز الأشمل والأكمل. والذي أراه أنه لو حفظ ألفية السيوطي فهو خير إن شاء الله تعالى، ثم يقرأ ويطلع على ألفية العراقي وشرحها فهو إن شاء الله كذلك على خير.